يقول أخونا من السودان: كيف حكم المشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك شأنه خطير جدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا الشرك الذي فيه صرف عبادة لغير الله، استغاثة بغير الله، سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك، إنه شيء خطير، خطير جدا. وهذا كان ديدا العرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفون للأصنام الأنداد أنواعا من العبادات، يستخيرونهم عند السفر، يذبحون وينذرون لهم هبل واللات والعزة، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: هذا الولي، هذا يقربنا إلى الله، نحن نلجأ إليه لأنه رجل صالح وهو يشفع لنا عند الله. ويسألونه الحوائج بدل ما يقول الله يقول يا فلان. هذا الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب صاحبه، وباب التوبة مفتوح.